بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الرجاء والخوف لا يغلب ولا يخفى على شريف علمك أننا تحدثنا عنها كثيرا، لكن الله جل وعلا يخلق الشيء في قلب العبد لمن أراد أن يرحمه سبحانه. فإذا دنت ساعة الأجل تجد رحمة الله تأتي ذلك العبد بأن يوفق للعمل، يهدأ. ولا يعني ذلك أنه كان في أيام حياته غير مهدي، لكن كأن الله يدخره لما هو أعظم. نحن نعلم يعني إذا أذن للإخوة كان شيئا خاصا، لكن هذا البرنامج المبارك كان أخونا الأستاذ يوسف المرزوقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة هو المخرج الأول له، ومكث معنا قرابة عام، وكنا نلتقي به قبل اللقاء. هذه الحلقة أول حلقة بعد أن توفي ودفن، بعد أن داهمه المرض وأظهر صبرا. نأتي قضية الرجاء هنا يعني حتى لا تصبح المسألة فردية بحتة. أنا وأنت لله الحمد زرناه في المستشفى قبل فترة وجيزة بعد إحدى الحلقات، ولما دخلنا عليه الغرفة كان يصل. هذه من أعظم الرحمات أن الإنسان يبقى بوعيه ويكثر من العبادات قبل القدوم الله على الله. هذه بالنسبة لأهله، بالنسبة لأبنائه، بالنسبة لمن يحبه مثلنا، نوع من البشارة. أن الإنسان دائما ماذا الذي يعلق في الذهن؟ آخر مرة، آخر ما ترى عليه الإنسان، آخر مرة قابلته هو الذي يعلق بالذهن. فعندما يتستقر في ذهني وذهنك أننا رأينا وهو يصلي يصبح شيء من الطمأنينة، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. المقصود كفوائد من هذا، نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة وأن يستعملنا فيما يرضيه وأن يتوفانا وهو راض عنه. شيخ صالح بن عواد المغامس إمام وخطيب مسجد قوى المدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذه الرسائل، والله نسأل أن يغفر لأخينا يوسف المرزوقي رحمة واسعة.